الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنب، أي مرتكب الكبيرة لا يصل إلى حد الكفر، ولكن هناك بدع توصل إلى حد الكفر، بدع محدثات في الدين الكبيرة وعظائم من عظائم المحدثات توصل إلى الكفر. وأن مطلق الذنوب ولو كانت كبائر ولو كان مصرا عليها فإنها لا يكفر بها، فلا يكفر ما دام أنه يعترف أنها ذنوب وأنها محرمة، إذا أكل الربا وهو يعتقد أنه محرم، أو فعل الزنا وهو يعترف بأنه ذنب وحرام، أو شرب الخمر مع اعترافه بتحريمها، وكذلك غيرها من الذنوب لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا اعتقد حلها فإنه يكفر بذلك، يكفر مستحل الذنب المحرم ولو لم يفعله. المخالف في هذا هم الخوارج الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، والمخالف ايضا هم المعتزله الذين يجعلون اصحاب الكبائر غير مسلمين ولا مؤمنين ولا كافرين، يجعلونهم في منزله بين الكفر والايمان، وهم اصحاب المنزله بين المنزلتين. اهل السنه لا يكفرون بالذنوب، وقد وردت ادله في خطر التكفير، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لاخيه يا كافر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، يعني رجع عليه التكفير وعيد شديد. وكذلك ورد أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل مر على صاحب له يعمل ذنبا، فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول الراوي: قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته. تدل هذه الآثار على خطر التكفير. هناك ذنوب أطلق عليها كفر، ولكن يقول العلماء إنه كفر دون كفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن الكفر هنا هو كفر أصغر لا يصل إلى الإخراج من الملة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض. المراد هنا كفران النعمة أو كفر دون كفر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. يقولون إنه كفر للنعمة، لا أنه الكفر المبيح للدم والنار، لأن الطعن في النسب إنما هو ذنب. عيب الإنسان يطعن في نسبه بأنه ليس من فلان أو ليس من آل فلان لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة. وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها إلى أن يخرج من الملة ويستباح دمه وماله. فعرف بذلك أنه كفر دون كفر. هذا نحمل هذه الأحاديث. وأما تارك الصلاة فبعض العلماء يحمل الأحاديث التي فيه على أنه كفر النعمة. فيه حديثان، حديث عن جابر بين الكفر وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا فيه إطلاق الكفر على تارك الصلاة. بعض العلماء يقول إنه الكفر الأصغر أي كفر النعمة مثل الأحاديث الأخرى. والقول الثاني أنه كفر يخرج من الملة. ودليله ما روى عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. نقل عن الصحابة أنهم يرون ترك الصلاة كفرا ولا يرون ذلك في بقية الشرائع. والصحيح أنه إذا كان تركها تهاونا بها وتمادى على هذا الترك واستمر عليه فإنه يعتبر كفرا مخرجا من الملة. وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على البراءة منه، منها حديث في البخاري من ترك صلاة العصر فقد برئت منه الذمة، وأحاديث كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة برئت منه الذمة، ومعنى ذلك أنه لا يكون مسلما. وفيه أحاديث كثيرة مذكورة في الكتب المطولة، وهو يدل على خطر ترك الصلاة، وأنه حتى ولو كان الأعمال الأخرى لا توصل صاحبها إلى الكفر إلا إذا استحلها، لكن ترك الصلاة من بينها له أهميته وله منزلته، حيث ذهب الجماهير إلى أنه يكفر. وتوسع ابن القيم رحمه الله في المسألة في كتابه الذي هو اسمه كتاب الصلاة. فأولا تكلم على أنه يقتل، أن تارك الصلاة يقتل، ثم تكلم على ما إذا قتل هل يقتل حدا أو يقتل كفرا، وذكر حجج الفريقين، حجج من يقول هذا ومن يقول هذا، ورجح أنه إذا أصر وعاند وتمادى وامتنع أنه يصير جاحدا فيحكم بكفره وردته. هذا نوع من التكفير. أما البدعة التي يكفر بها فقد ذكرنا الأسبوع الماضي أن أكثر البدع لا يكفر بها كبدعة المرجئة وبدعة الخوارج وبدعة الجبرية والقدرية والأشعرية ونحوهم لا توصل إلى الكفر والبراءة من أصحابها. والأحاديث التي وردت الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذه أحاديث وعيد، فقد تنطبق على بعضهم وقد لا تنطبق. والدليل على عدم التكفير أن علي رضي الله عنه سئل عنهم لما قاتلهم فقالوا أكفار منهم، فقال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فدل على أنه لم يكفرهم مع أنه قاتلهم، وذلك لأنهم يكفرون بالكبائر، فإذا كفرناهم أوصرنا مثلهم. هناك بدعتان ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي أنهما مكفرتان، بدعة غلاة الجهمية وبدعة الروافض. غلاة الجهمية الذين غلوا في إنكار الصفات حتى صار حقيقة قولهم التعطيل، وأما غلاة الرافضة فهم الذين طعنوا في القرآن وطعنوا في السنة وطعنوا في حملة الشريعة وهم الصحابة وكفروه. فمثل هؤلاء لم يكن عندهم دين يعتمدونه، فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة وكفروا أهلها، فيكون لهم أولى بالكفر ما دام أنهم طعنوا في القرآن وادعوا أنه محرف وتبديل فيه ونقص النقص الكثير، وكذلك لم يقبل السنة ولو ثبتت ولو رواها الخلفاء الأربعة وغيرهم لا يقبلونها، يدعون أو يرمون الخلفاء بأنهم كفرة وخونة ونحو ذلك. فهؤلاء ليس عندهم شرع يتمسكون به، فيكونون بذلك على غير شريعة. هذا يقال في غلاتهم الذين وصلوا إلى هذا الحد، أن الذين لم يكفروا الصحابة ولم يكفروا الخلفاء فلا يقال في حدهم إلى التكفير. والآن يواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. ذكر أن هناك طائفتان متقابلتان، المرجئة والوعيدية. فالمرجئة يبيحون إكثار الإنسان من الذنوب، ويقولون إن الذنوب لا تضر ولو أكثر صاحبها، ويتعلقون بنصوص الوعد التي فيها أن أهل التوحيد ناجون وأنهم من أهل الجنة وأنهم يخرجون من النار أو يشفع فيهم ولو لم يعملوا خيرا ونحو ذلك. هؤلاء هم المرجئة، يقولون لا تضر الذنوب، حتى يقول قائلهم فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يقولون نتعلق بكرمه. وقد روي عن بعض الزهاد أنه قرأ قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال إذا قال لي ربي ما غرك بربك الكريم أقول غرني كرمك. وهذا خطأ، والصواب أن يقال إن الكريم لا ينبغي أن يقابل بالمعصية. إذا كان ربنا كريما فلا يجوز لنا أن نتجرأ على معصيته ولا أن نتهاون بحقه، بل علينا أن نطيعه ونحذر من أسباب سخطه. وبكل حال فالمرجئة هم الذين يقولون لا تضر الذنوب، وأصحابها يدخلون الجنة ولا يعذب أحد من أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. معلوم أنه قد وردت أحاديث فيها أنهم يعذبون وأنهم يحترقون وأنهم يشفع فيهم وأن الشافعين يعرفونهم بآثار السجود، وهذا دليل على أنهم يصلون ومع ذلك دخل النار، إلا أن النار لم تأكل أثر السجود، يعني أعضاء السجود لا تأكلها النار، أما بقيتها فإنهم يحترقون كما ورد. فإذا ما دخل النار إلا وهم مسلمون بسبب ذنوب اقترفوها. من عقيدة أهل السنة أن المعاصي التي تحتدون الشرك قد يغفرها الله وقد يعاقب عليها، وأن الشرك فإنه لا بد أن يعاقب عليه، والعقوبة على ما دون الشرك تارة يعفى عنه ويغفر ذنبه مهما كبر بمشيئة الله، وتارة يدخله الله النار بسبب ما اقترفه من السيئات، ويكون ذلك تمحيصا له عن تلك السيئات. وقد ذكرنا انهم مثلوا بان دخوله في النار لاجل تمحيصه وازاله ما فيه من الدرن، كالحديد الذي يدخل النار حتى يصفى حتى لا يبقى عليه شيء من الخبث. فهكذا هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل الكبائر. هذه عقيدة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، وقياسهم ليس بصحيح. نحن نقول الشرك لا تنفع معه الأمان، يوافقهم على أن الشرك يحبط الأمان الذي يدين بالشرك ولو عمل لأي عمل أعماله حابقة، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. فهذا قياس الخاطئ، قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. نحن نقول صحيح أنه لا تنفع الأعمال الحسنات مع الشرك، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هذا منثورا، لأن الشرك أحبطها. وقد قال تعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وفي آية أخرى: كسراب بطيئة يشتبه الظمآن ماء حتى إذا لم يجده شيئا إذا جاءه لم يجده شيئا. وفي آية أخرى: كمثل صفوان عليه تراب صفاته صلبة عليها تراب جاءها مطر ذلك المطر مطر شديد، هل يبقى على الصفحة شيء من التراب؟ فهكذا أعمالهم ونفقاتهم لا تبقى حيث أنه لا أساس لها ولا أصل. هذا قول هؤلاء المرجعة. قد عرفنا الطرف الثاني وهم الوعيدية. الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج، كلهم يخلدون أصحاب الكبائر في النار، يقولون إن من دخل النار فهو مخلد فيها، وإن أصحاب الكبائر يدخلونها ولا يخرجون، ويستدلون ببعض الآيات التي فيها عدم الخروج، مثل قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نقول الآية في الكفار، الآية في الذين يدخلونها من الكفار الذين حكم عليهم بالخلود، وكذلك قوله: وما هم بخارجين من النار، إنما هي في الكفار. أما المؤمنون الذين معهم أصل الإيمان وأصل التوحيد فقد وردت الأدلة في أنهم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى. وقول أهل السنة وسط بين طرفين، طرف كذبوا وهم الخوارج والمعتزلة، وجعل الكفار وجعل المذنبين كفار، كل من أذنب ذنبا جعلوه في النار سواء كفروه في الدنيا أو أخرجوه من الإيمان ولم يكفروه. وطرف غلا في ترك فعل الذنوب، وأباح للمسلم أن يفعل الذنوب وأن يفعل الفواحش، وقال إنها لا تضر. وتوسط أهل السنة وقالوا: لا نوصل العاصي إلى الكفر ولا نخلده بالنار، ولكن نخاف عليه نخشى عليه من العذاب، ومن يطيق العذاب ولو ساعة، ومن يطيق دخول النار ولو قليلا. لا شك أنه إذا كان مخوفا عليه أن يدخل النار حتى ولو ساعة لكان حقا عليه أن يهرب من هذا السجن ومن هذا العذاب. فإذا كنا نخاف عليه فإن ذلك يوجب له أن يخشى من أسباب الخوف ويحذرها. دون إذا ماتوا وهم موحدون، والمقصود دون أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن من تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال إن إيمانه حدث لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة فيما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يبتغ من الوعيد في الظلم في النفس والأموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير لتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذه تعتبر أمثلة من البدع يعني أن هناك بدع توصل إلى الكفر قد ذكرنا أن أهل السنة يكفرون غلاة الجهمية وذلك لأن من قول الجهمية القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق والذي حملهم كما تقدم اعتقادهم أن الله تعالى لا يتكلم فنفوا صفة الكلام عن الله ومعلوم أن هذه الصفة صفة كمال ونفيها يستلزم ضدها وهو النقص لا شك أن من نفع هذه الصفة فقد تنقص الخالق وكذلك قد أبطل الشرائع فلا جرم قالوا بأن من قال بخلق القرآن فإنه كافر وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله لما كان يناظر على القرآن ويقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق فقالوا له القرآن من جملة الموجودات فقال القرآن من علم الله وعلم الله صفة من صفاته فقال له بعض أولئك الجدليين أنا أقول إن علم الله مخلوق فعلى الله عن ذلك فقال قد كفرت فرح لأنه قد كفر بهذه الكلمة الله تعالى هو الخالق وصفاته من ذاته وكلامها من صفاته وعلمها من صفاته وكلامها من علمه ومن ادعى أن صفة من صفاته مخلوقة فقد جعل الرب تعالى محلا للحوادث فيكون بذلك متنقصا لله تعالى أتم أو أكبر التنقص تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا بعد ذلك نقول الذي حملهم على هذا هو إنكارهم للصفات ولما أنكروا الصفات أصبحوا معطلة ولما عطلوا الله عن هذه الصفات وصفهم السلف بالكفر قد ذكرنا في درس مضى أن ابن القيم رحمه الله صرح بتكفيره نقلا عن جماهير العلماء ويقول في نظريته ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني 50 في 10 50 يعني من العلماء يشرب في أثر 500 عالم. وذكرنا أن اللالكائي نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء، لأنه كثر من قال بخلق القرآن ومن رأى في نفي الصفات، وكتابه مطبوع متداول يسمى شرح أصول السنة في عدة مجلدات. اللالكائي إمام من أئمة أهل السنة، نطق بأسانيده هذه الأقوال عن سلف الأمة أنهم كفروا من قال بذلك، وقد اتفر أن أول من أظهر ذلك هو الجعد الجعد بن درهم. ولما نفى أن يكون الله تعالى متكلما وأن يكون القرآن كلامه صرح بأن الله لم يكلم موسى تكليما. فتعرفون أنه قتله أمير العراق في وقته خالد بن عبد الله القتري لأنه خرج في العراق وأضل خلقا كثيرا. فاشتكى علماء أهل السنة إلى الأمير الذي هو القتري فقتله بعد صلاة العيد وعيد النحر، مشهورا أنه قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن من رحم الجعد بن الدرهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا فيما نزل فذبحه. يقول ابن القيم في منيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قرباني. القربان هي القضاحي، فجعله قربان أي ضحية تقرب بذبحه إلى الله، فأقره أهل السنة في زمانه. وهذا دليل على أن هذه المقالة كفرية لما تستلزم، مستلزماتها كثيرة. الذين قالوا إن الله غير متكلم وأن كلامه مخلوق كسائر المخلوقات، نقول لهم: من أين عرف الناس الرسول أن هذا كلام الله؟ ومن أين يعرفون أن الله أمر بهذا أو نهى بهذا أو نهى عن هذا؟ ومن أين يعرف أن هذا شره وأن هذا أمره؟ إذا كان لا يتكلم فكيف يعرف؟ كيف يعرف ذلك؟ وكيف يكون الخلق إلا بالأمر؟ ما يكون هناك خلق إلا بأمر. الله تعالى ذكر أن المخلوقات تكون بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق لا بد أن يكون بالأمر، والأمر لا بد أن يكون بالكلام. فمن عطل الكلام فقد عطل الخلق وقد عطل الشرع وقد افترى على الله. فمعناه أن الرسل بلغوا شيئا ما أنزل إليهم أو ما تحقق أنه كلام الله. أنه إذا كان لا يتكلم فمن أين عرفوا أن هذا كلامه أو أن هذا شرعه أو أن هذا دينه؟ يستلزم قولهم بشاعة شملة فلا جرم حكم بأنهم كفار إذا صرحوا بذلك وعاندوا عليه. هذا مثال يعني من قال بأن علم الله أو أن كلام الله مخلوق وعاند على ذلك وقامت عليه الحجة فإنه يكفر. وإطلاق هذه الكلمة وتكرارها من هؤلاء الأئمة يقتضي أنهم يجعلونه كفرا مخرجا من الملة، كفرا ناقلا عن الإسلام، مبيحا للدم والمال. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أما البدع الأخرى التي تقدمت فقد لا توصل إلى الكفر وإن كانت مفسقة.

لا تل عنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. هذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء بطرائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن مذابح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. هذا يتعلق بالتفسير المعين وهو غير التفسير العام، لذلك أن هناك فرق بين أن يقال فلان كافر وبين أن يقال فلان يعمل عمل الكفار، أو يقال هذا العمل كفر. هذه ثلاثة أنواع: الأول الشهادة على معين بأنه كافر، هذه لا تجوز إذا كان من أهل القبلة ومن أهل الإسلام، من دخل في الإسلام وأعلم الدخول فيه ظاهرا فلا يجوز أن يحكم عليه بعينه أنه كافر، لماذا؟ لو عمل مثلا عمل أهل الكفر أو عمل معاصي قد أطلق عليها أنها كفر فلا نكفره ما دام أنه من أهل القبلة، حتى ولو قال بمثل تلك الأقوال التي ذكرنا أن السلف كفروا بها، لكنهم لا يكفرون المعين لأسباب. السبب الأول أنه قد يكون مقلدا، وإثمه على من قلده، وأحسن الظن به تحسن الظن ببعض المشاهير فيظن أنه على صواب فيتبعه، فنحن لا نحكم بكفره ما دام أنه لم يكن عنده الدليل الذي قام عليه. وإذا لم نكفره فلا نقاتله حتى نقيم عليه الحجة ويصر عليها. جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، خرج على أناس قد فشى فيهم الشرك، وهو تعظيم القبور والذبح عندها والتمسك بها والتمرك بتربتها ودعاء الأموات ونحوهم مما هو شرك، بل هو الشرك الأول. ولما دعا إلى ذلك لم يكفر إلا من عاند الجهلة وعوام الناس، لم يكفرهم وإنما يخطئهم، فإذا قامت الحجة وأصروا وعاندوا وتنادوا وردوا الحق مع وضوحه فهنالك يقاتلهم ويكفر من قتل منهم ويستبيح أموالهم ودماءهم لأنهم أصبحوا كالمشركين الأولين الذين عبدوا غير الله، وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفرهم. وهذا مخالف لما ينقله عنه أعداؤه. أعداؤه رحمه الله قد كذبوا عليه وقالوا عنه سماعات في الردود عليهم مثل الأسنة الشداد في الرد على شبهات علوي الحداد، حرمي غال في الكذب عليه، وادعى انه اذا جاءه انسان يدخل في دينه يقول له لا اقبل منك حتى تعتقد انك كنت كافرا، وتشهد على ابويك الذي مات انهما ماتا كافرين، وتشهد على ان الناس كفار منذ 600 سنه. ومثل هذه الاكاذيب ذكرها علي الحداد في كتاب له الرد على ابن عبد الوهاب، وكذلك كتاب في رد على اخر يقال له بابصول حضرمي ايضا جمع ترهات واكاذيب مثل هذه الاشياء. فالحاصل انه رحمه الله ما كان يكفر الا من قامت عليه الحجه، ولا يقاتل الا بعد ما يبين لمن قاتلهم ان هذا شرك، فاذا بينه واوضحه عند ذلك ينذرهم ويقول ان تمتم والا قاتلناكم لانكم اصبحتم من المشركين الذين عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على ان اهل السنه لا يكفرون المعين حتى ولو كان عمله كفرا الا بعد ما تقوم عليه الحجه. هذه شبهة وهي التقليد والإحسان للظن بالعلماء الذين بين ظهراني أولئك الناس المقلدين لهم. كذلك من الشبهات أيضا أنهم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة فيه ما هم عليه، فلأجل ذلك يسيرون عليها ويعتقدون ان ما فيها هو الصواب، ولا يقفون على ردودها ولا يقفون على ادله غيرها فيسيرون عليها. فنعذرهم بذلك حتى نبين لهم الخطا الذي فيها، فاذا بيناه لهم فاصروا، وكانت تلك الاعمال كفريات فردنا عليهم وكفرناهم وقاتلناهم والا فلا. هذه مما يكفر بها. لكن هناك أعمال دون الكفر، وهي التي تعرض لها الشارح رحمه الله وذكر أنها من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفر، وإنما هي أمور انتهابية ولكنها خاطئة، وهي بعض البدع. ذكرنا مثلا أن الأشاعرة عندهم بدع وهي إنكار بعض الصفات والقول بأن كلام الله كلام نفسي، وأن هذا الموجود إنما هو المعنى للحروف ونحو ذلك من بدعهم، ولكن لا نوصل ذلك إلى الكفر. هؤلاء الأشاعرة. كذلك نقول إن المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء لا نقول انهم وصلوا الى الكفر، ولكن نقول انهم عملوا بدعة تفسق ولا تكفر. وبكل حال التكفير خطره كبير. قد سمعنا هذه القصة التي أوردها الشارع رحمه الله، وهو قصة ذلك الكتاب الذي لما قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك، إن قال الله لذلك المذنب ادخل الجنة برحمتي، وعذب ذلك الذي تألى عليه. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يدل على أن التكفير ذنبه كبير وخطأه عظيم. ولأجل ذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعين. هذا في تكفير المعين. أما العمل فيقال هذا العمل كفر، فيقال مثلا القول بخلق القرآن بكفر، فلا نقول مثلا فلان كافر لأنه هو قول بكفر، لأن لنا لما خاتمة يمكن أن يكون كتاب أو متأولا أو ختم له بخاتمة حسنة أو مسيئة عنه سيئات لأن سيئاته متوافق أو ما أشبه ذلك. فرق بين أن يقال هذا العمل كفر أو هذا الشخص كافر لأنه يعمل هذا العمل, هذا الفرق بينهما. الأعمال قد يطلق عليها كفر, ويقال مثلا ترك الصلاة كفر كفر, ولكن ما نحكم على الإنسان أنه كافر بمجرد عمل عمله إلا إذا أصر على ذلك وعاند عليه وقتل عليه, فإن ذلك يحكم عليه على قول آخر. وعاند وأصر وامتنع من أداء الصلاة حتى قتل, فإن ذلك يقول العلماء أنه يعامل معاملة الكافر الخارج من الملة بحيث أنه لا يصلى عليه ولا يدخل مع مقابل المسلمين. وبكل حال تقسيم الناس ثلاثة أقسام كما سمعنا من الكون جاء هو سورة البقرة. فالخمس الآيات الأولى من أول سورة البقرة في المؤمنين الذين يؤمنون بغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. الآية الثانية بعدها في الكافرين الذين كفروا سواء ما لهم أنفسهم إلى قوله حكم الله على قلوبهم. 13 آية بعدها في المنافقين من قوله ومن ياتيه وقل آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين يخادعون الله إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إلى آخر الآية. فهذه في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويسميهم العلماء بعد ذلك زنادقة. فهؤلاء أمرهم خفي لأننا لا نطلع على ما في قلوبهم, ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام ولأنهم يظهرون محبة المسلمين. وبكل حال فتكفير معين شيء والحكم على العمل بأنه كفر شيء آخر, فرق بين هذا وهذا. هذه مسألة أو مسائل في التكفير, والإنسان عليه أن يتثبت في الحكم على المعين بالكفر ويعرف الدليل على أن العمل من أعمال الكفار. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما يتعلق بالعقيدة من مسألة أحكام الإسلام والدين أو مسألة أسماء الإيمان وأسماء والأسماء الشرعية, قد عرفنا أن الشرع نقل هذه المسميات من مسمياتها اللغوية إلى مسميات شرعية, فبدل ما كان الإيمان مجرد التصديق أصبح الإيمان تدخل فيه الأعمال, أعمال الجوارح وأعمال القلوب. لا يكون مؤمنا إلا من ظهرت آثار الإيمان على جوارحه, هذا قول أهل السنة. كذلك بدل ما كان الإسلام هو الإذعان والانقياد, هذا مسماه في اللغة, أصبح الإسلام يصدق على من أقام الشرائع الظاهرة أقام هذه الأركان الظاهرة ودان بها، هذا هو المسلم. وكذلك مسمى الإحسان الأصل فيه أنه إحسان العمل أيا كان، ولو عملا دنيويا، نقله الشارع إلى الإحسان للأعمال الصالحة الذي هو إتقانها بأن يستحضر حالة أدائها من يؤديها له. وكذلك يقال به اسم التوحيد في اللغة، هو مشتق من الواحد الذي هو العدد الفرد، نقله الشارع وسمى به إفراد الله بالعبادة، أي اعتقاد أن العبادة لله وحده، وأن الله وحده هو المتصف بصفات الكمال لا يشاركه فيها غيره، وأنه المتفرد بالملك والتصرف. هذا حقيقة التوحيد الذي جاءت إليها الرسل. وهكذا يقال في مثلا التقوى، لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فالتقوى في اللغة هي توقي الشرور والأضرار، وأما في الشرع فجعلها توقي عذاب الله وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك مسمى البر الذي حث الله عليه، بدل ما كان الإحسان إلى الإنسان أصبح هو إحسان العمل كله، وتدخل فيه جميع الأعمال التي تدل على بر صاحبها وتصديقه. ويقال كذلك أيضا في أضداد هذه، المسائل التي هي ضدها، فمثلا الشرك كانوا يطلقونها على اشتراك اثنين في عمل أو اشتراك اثنين في مال، هذا هو الشرك قبل الإسلام. الشرع جعله اسما لإشراك العبد مع الله غيره، أن يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين غيره، فيدعوه ويدعو غيره، ويعبده ويعبد غيره، ويتقيه ويتقي غيره، ويخافه ويخاف غيره، ويرجوه ويرجو غيره، على حد سواء. يسمى هذا شركا لأنه تشريك في العبادة بين الخالق والمخلوق، وهو الذي ورد فيه الوعيد. كذلك مثلا الكفر، العرب تعرف الكفر أنه التتر، تتر الشيء، ولكن جاء الشرع وأطلقه على جحد الربوبية أو جحد الإسلام أو جهد الشريعة وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية، هذا مسمى الكفر. وبعد أن عرفنا هذا نأتي على مسألة التكفير والتشريك والتبديع. هذه المسألة قد مرت لنا كثيرا، وقد تكلم فيها العلماء وأطالوا، وقرأنا بعضا ما يتعلق بها. مذهب أهل السنة فيها كما سمعنا أن لا نكفر أهل القبلة بالذنوب ولو كانت كبائر إلا إذا استحل الذنب، إذا استحله فإنه يكفر كما ذكر ذلك الماخذ. وذكرنا أنه إذا استحله كفر وإن لم يفعله. من قال إن الخمر حلال ولو لم يشربها كفر لأنه خالف نصه، ومن قال إن الربا حلال كفر ولو لم يأكلها لأنه خالف النصوص، ومن قال الصلاة ليست فريضة كفر ولو لم يترك الصلاة مثلا، ومن قال لم يوجب الله الحج لا يوجب الصوم مثلا أنكره، أو قال أو أنكر مثلا شرعية الجهاد وقال الجهاد تعرض للقتل فيمكن أن يشرعه الله هذا ظلم أو قتل للنفوس وإذا قتل لها، إذا أنكر ذلك ولو كان يجاهد نقول إن هذا كفر، قد كفر بهذا الإنكار. هذا أما إذا فعل ذنبا ولكنه لم يستحله فإنه لا يكفر. لو مثلا فعل الزنا ويعتقد أنه حرام، أو شرب الخمر، أو قتل نفسا ويعتقد ويعرف أنه مذنب ومخطئ، فنقول هذا مذنب وهذا ذنبه كبيرة من الكبائر، ولكن لا تصل إلى حد الكفر الذي يبيح الدم والمال، بل لا يزال موصوفا بأنه مذنب، موصوفا بأنه قد وقع في ذنب، وإن كان ذلك الذنب يحتمل أن يعاقب عليه ويحتمل أن يغفر. ماذا نسمي هذا المذنب المصر على هذا الذنب؟ لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا كامل الإيمان، بل نسميه ناقص الإيمان أو نطلق عليه اسم فاسق أو عاصي. هذا عقيدة أهل السنة أنه لا يصل إلى الكفر لأن ذنبه دون الكفر، وأنه لا يوصف بكمال الإيمان لأنه قد نقص إيمانه بهذا الذنب. فنقول الذين كفروه تقدم أنهم انقسموا إلى طائفتين، طائفة أخرجتهم من الإسلام ولم تدخلهم الكفر هم المعتزلة، المنزلة بين المنزلة، وطائفة أخرجتهم من الإسلام وأدخلت الكفر واستحلت دمه وماله وهم الخوارج. واتفق الفريقان على أنهم خلدوا في النار، وأهل السنة لا يخرجونه ولكن يقولون هو متعرض للوعيد وهو تحت مشيئة الله ما دام أن ذنبه دون الكفر ودون الشرك، ففي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له أدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذه عقيدة أهل السنة، ويأتينا إن شاء الله تفصيلا لبعض ذلك. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.